السلام عليكم. وعليكم. هل يجوز أن يتوسل الإنسان بعالم من علماء المسلمين بدعاء عالم؟ قل هكذا لا تلبس على الناس. يتوسل الإنسان بدعاء عالم من علماء المسلمين مثل الشيخ بن باز، كان يأتون الناس بس يا شيخ ادعو لنا. نعم لا بأس فيه، أما يعني لا يكون السؤال فيه إيهام بعالم، لا، بدعاء عالم من علماء المسلمين، بشفاعة عالم من علماء المسلمين، بشفاعة كبير من الكبراء في حاجة الخير، اشفوا وتوجروا، كل هذا يجوز للإنسان وهو على قيد الحياة. وكيفية طريقة التوسل، بارك الله فيك، اللهم إني أتوسل بدعاء فلان هو فاقبل دعوته في، وبهذا المعنى إن شاء الله. السؤال: ما حكم من وكله شخص في تجارة معينة فقال له الشخص أو الوكيل مثلا بيع القطعة الواحدة ب100 ريال، وبيع القطعة أظن هذا هو ب100 ريال، وإن زاد أي إذا بعتها بزيادة عن 100 ريال لك الباقي وهو حلال لك. السؤال هنا: هل يحل له هذه الزيادة؟ نعم يجوز له هذا الاتفاق، لكن بشرط ألا يغبن المسلمين الآخرين. إذا كان ولا يغشهم، إذا كانت البضاعة ب100 ريال 110 90 ريال، هذه قالوا أنه جاز زيادة مثل هذا. أما غبن الفاحش بحيث أنك تبيع ب150 وال50 لك وال100 له، هذا لا يجوز الغبن الفاحش، حتى لو كان هو يبيع والبضاعة في السوق ب100 ريال، فيأخذ غبنا فاحشا على ما قالوا في الاصطلاح أنه إذا كان أخذ 40 زائد يباع ب100 110 لا بأس فيها، لكن إذا كان أخذ 20 30 زيادة فقد يكون غبنا فاحشا. فإذا كان يبيع هذا البيع لا يجوز. وإذا هذا يوجد كثير في عقارات وغيرها وغيرها، ناس يعملون، إذا تغنى المؤذن هل يجوز الترديد؟ مؤذن أخطأ في أدائه وتغنى ومطت على غير السنن العربية، أخطأ فيه، فنحن لا نترك الجواب أو رد على المؤذن بسنة إن شاء الله، بدون تغني إن شاء الله نرد، يجب علينا. إذا سمعتم المؤذن، وهذا مؤذن مهما كان، وإن أخطأ فيه المد وغيرها وغيرها، لكن المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الإشارة.